هل يجوز للمرأة حضور صلاة الجمعة؟ يجوز للمرأة أن تحضر صلاة الجمعة، ولكن لا تجب عليها. وقد قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أنه لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن. أما العجائز من النساء فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: يستحب لهن حضورها، وبالله التوفيق.